وخاصة أن بلده هي مكة حرم الله وأمنه. فلما فتحت مكة خافت الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهم يتركهم وينتقل من المدينة إلى مكة، فكان هذا الخوف يملأ قلوبهم. فلما نصر الله نبيه على المشركين يوم هوازن يوم حنين، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا أبدا، ما أعطاهم ولا شيء ولا درهم واحد، أعطى المهاجرين وأعطى مسلمة الفتح، أعطى قريشا. فأعطى أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطاه 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة، وأعطى بنيه كذلك يعني بني أبي سفيان، وأعطى صفوان بن أمية كان يومها على الشرك رضي الله عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك قبل إسلامه ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أعطاه 40 أوقية، ثم أعطاه غنما بين جبلين، فأعطى قريشا وأعطى صناديد نجد كالعباس بن مرداس وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، هؤلاء صناديد نجد أعطاهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. فزاد الخوف في نفوسهم، زاد الخوف في نفوسهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تاركهم، وأن هذه هي البداية، البداية أن يحرموا من العطاء، كل الناس يأخذون من الغنائم إلا هم يحرمون، ثم الانتقال. فاشتد الخوف في قلوبهم فقالوا إذا كانت كربة دعينا نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمطرت هوازن وثقيف على المسلمين بالنبال وهزم المسلمون في أول الأمر كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ولا الناس مدبرين يمنة ويسرة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة كعلي رضي الله عنه وكأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. عندها نادى النبي صلى الله عليه وسلم ندائين لم يخلط بينهما بنداء ثالث، التفت يمينا فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك رسول الله ها نحن معك، ثم التفت يسارا فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك رسول الله ها نحن معك، فثبتوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهزم المشركون وتجمع الناس، لما رأوا هزيمة المشركين تجمع الناس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أين أصحاب الشجرة، يعني نادى القدماء من أصحابه الأنصار أصحاب الشجرة يعني أصحاب بيعة الرضوان. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الأنصار أنه ما أعطاهم شيئا وأعطى قريشا ومسلمة الفتح وصناديد نجد أعطاهم هذه الأموال الطائلة الكثيرة، رأوا أن هذا، ظنوا أن هذا يعني مقدم لانسحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم، فقالوا إن كانت شدة دعينا نحن ثم يعطى غيرنا من هذا المال. وعند مسلم وكذا هنا قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني الآن قاتلناهم وفتحنا مكة قبل شهر تقريبا، لأن فتح مكة كان في رمضان وحنين كان في شوال في نفس العام، قال وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغت قالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه جمعهم في قبة حمراء من أدم وأمر أن لا يأتي إلا من كان من الأنصار، فاجتمعوا كلهم فسأل أفيكم من غيركم، قالوا لا إلا رجل هو ابن أخت لنا، فقال ابن أخت القوم منهم، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم، كانوا ما يكذبون، فقالوا يا رسول الله أما ذو الرأي منا فلم يقولوا شيئا، وأما بعض الشباب صغار السن فقالوا كذا وكذا، قالوا يغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا كذا ففعل الله بكم كذا بي؟ وهم يقولون بلى، المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويبكون. قال قولوا. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم وصدقتم، إن شئتم أن تقولوا لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وشريدا فحميناك وكذا وكذا وفعلنا كذا وكذا. قالوا لا، بل المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نحن لا فضل لنا، وصدقوا، بل الفضل كله لله عليهم وعلى الخلق كله، والفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى الأمة بأسرها. قالوا لا، بل المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر الأنصار، أغركم أن تألفت قوما حديث عهد بإسلام بلعاعة من الدنيا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده لما ترجعون به خير مما يرجعون به. والقوم يبكون ويقولون قد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، ثم يقولون والله ما قلنا الذي قلنا يا رسول الله إلا ظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا إلا ظنا بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. ما قالوا الذي قالوه طمعا في الدنيا، حاشاهم، لكن طمعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم فيما قال في خطبته تلك، قال: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا أو قال شعبا، وسلك الأنصار واديا أو قال شعبا، لصرت في شعب الأنصار أو قال في واديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوفي، لا ينسى فضلهم، ولذلك ذكر فضلهم وذكر أنهم لن يأكلوا من تعبهم في الدنيا شيئا، لن يأكلوا مما قدموا، أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، ولذلك ما أخذوا في الدنيا شيء. ولذلك قال لهم إنكم ستجدون بعدي أثرة، أو قال أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول أنس رضي الله عنه: فما صبرنا، وهذا يقوله تواضعا رضي الله عنه وأرضاه، إلا والله صبروا، والله صبروا واحتسبوا ووجدوا أثرة رضوان الله عليهم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في مرض وفاته، حين خرج وهو عصب رأسه فأجلس على منبره صلى الله عليه وسلم، أوصى بالأنصار خيرا، وقال فيما قال: قالهم كريشي وعيبتي، قال الناس، الناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلامس البدن، الملابس الداخلية التي تلامس جسدك، هذا الشعار، والدثار الذي هو في الأعلى مثل هذا. فقال الأنصار شعار، يعني الذي يلامسني، الذي يلامس بدني، وغيرهم هو الذي بعدهم في المنزلة. قال: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فنحن نحب الأنصار لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، يعني في مرض الوفاة، قال: قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وبقي الذي لهم. وكان يوصيهم دوما أنهم سيجدون بعده أثرة، وكان يأمرهم بالصبر، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. حتى مرة سيأتي معنا إن شاء الله، مرة وقعت وحشة بين أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في خلافته، فحصل بينهم شيء من النقاش، فقال أبو أيوب: أما والله قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجد بعده أثرة. قال: فبماذا أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نلقاه على الحوض. قال: إذن فاصبر، إذن فاصبر. فصبروا رضي الله عنهم، والله قد صبروا رضي الله عنهم حتى لقوا الله عز وجل، ولا نعلم أن الأنصار أصابوا من الدنيا شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا يا إخوان حتى في زمن الخلفاء الراشدين، يعني في خلافة الصديق وفي خلافة الفاروق وفي خلافة ذي النورين رضوان الله عليهم، لا تكاد تجد أنصاريا تولى إمرة، لا تكاد تجد إلا نادرا، لا تكاد تجد أنصاريا تولى إمرة إلا ما ندر كأنس رضي الله عنه حين ولاه أبو بكر على صدقات البحرين، كأنس حين ولاه أبو بكر على صدقات البحرين، وإلا لا تكاد تجد أنصاريا تولى إمرة جيش، قيادة جيش، إمرة مصر من الأمصار، بلد من البلدان. وفي المقابل كنت تجد مثلا كثير ممن تأخر إسلامهم من الصحابة الكرام تولوا قيادات كبيرة، كخالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه مثلا كثيرا، كعمر بن العاص رضي الله عنهما أسلم بين الحديبية والفتح، وكيزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، وكمعاوية رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، وكثير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، في حين إنك لا تكاد تجد أنصاريا تولى قيادة جيش أو إمرة بلد. وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون بعده أسرة، وأمرهم أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بيناه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه. نعم، في الهندية علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا في هامش اليونينية. نعم. حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. نعم، صدق والله. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها. وما هكذا عندنا. وفي الهندية قال رجل والله إن هذه لقسمة، ما أدري هي موجودة في هامش اليونينية أو أشار إليها، أما في الهندية هكذا: قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وما أريد بها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حين جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الرجل، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأحمر وجهه وقال ما ذكره المصنف، قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهكذا الأنبياء يؤذون في الله عز وجل فيصبرون، وهكذا الذين يسيرون على نهج الأنبياء، الذين يسيرون على نهج الأنبياء من الدعاة إلى الله عز وجل، فإذا دعا إلى الله عز وجل ربما أوذي، والواجب على الداعية إذا أوذي في الله أن يصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يعني دعوا إليه، فإذا دعوا إليه أوذوا، قال: وتواصوا بالصبر. وورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهكذا طريق الأنبياء وطريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أوذي موسى صلى الله عليه وسلم وأوذي نبينا صلى الله عليه وسلم وكذب الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خيرا. ومن أجله من أجل هذا الطريق ألقي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار وألقي بيوسف صلى الله عليه وسلم في الجب ونشر يحيى بن زكريا وكذب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا طريق الصالحين. نعم تفضل شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسامة عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير رضي الله عنه التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم يا إخوان أمس قلت لكم أن الأرض أقطعها له النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الحديث أنه اشتراها 70,000. وقلت لكم أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقطعه الأرض، وربما اشترى أرضا بجوارها وإنما ذكر في الرواية بالأمس ما اشتراه الزبير حين ذكر أنه اشتراه 70,000. وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقطعه الأرض، كما أقطع عبد الرحمن بن عوف أقطعهم تلك الأرض، وهي بعيدة عن المدينة في ذاك الزمان، وهي منطقة الخليل الآن التي تسمى بالخليل، وهي كانت تسمى في ذاك الزمان بالغابة، تسمى بغابة المدينة. فالأصل أن الأرض التي كانت للزبير أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اشترى أخرى بجوارها. نعم. قالت رضي الله عنها كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال هنا طبعا اختصره البخاري اختصرها البخاري يعني القصة، وإلا يعني تكملتها سيريدها البخاري رحمه الله تعالى لاحقا. وفيها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تركب فرس زوجها الزبير وتنطلق من هنا إلى أرضه بالغابة يعني بالخليل، ثم تأتي بالنوى تحمله على فرس الزبير، وربما حملت النوى على رأسها يعني تمشي على رجليها من هنا إلى الخليل، وتجمع النوى وتحمله على رأسها وتأتي مشيا من الخليل إلى المدينة. فرآها يوما النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، رآها تمشي فرق لحالها صلى الله عليه وسلم إذ أنها تمشي هذه المسافة الطويلة وتحمل فوق رأسها ذاك الحمل الثقيل وتمشي كل هذه المسافات. فلما رق أناخ راحلته لتركب، فاستحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت غيرة زوجها وذكرت غيرة الزبير رضي الله عنه، فأبت أن تركب على راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إباءها ركب وانطلق صلى الله عليه وسلم وتركها تمشي. فلما جاءت بيتها ذكرت ذلك لزوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها مع جماعة من أصحابه فأناخ لها راحلته لتركب، فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت غيرة الزبير، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من أن تركبي، يعني ما تتحملينه من تعب هذا أشد علي من كونك لو كنت ركبتي. ثم تقول بأن أبا بكر رضي الله عنها وهو أبوها أرسل لها غلاما أرسل لها جارية تسوس الفرس وتقوم على شؤون الأرض أرض الزبير. تقول فكأنما أعتقني، يعني أبو بكر كأنما أعتقني حين أرسل لي تلك الخادم يعني الجارية التي تعينها وتساعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها. طيب في الهندية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على اليهود أهل خيبر، اليهود هذه في الهندية وهي لا توجد في نسختنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وأريحا. طيب عندكم كيف شيخنا؟ وكانت الأرض لما ظهر عليها لمن؟ لما ظهر على أهل خيبر بعدها أراد أن يخرج اليهود منها، عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، هكذا عندي. قال: وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، هكذا عندنا. وفي الهندية قال: وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، وهي كذلك في هامش اليونينية. الحافظ ابن حجر علق على هذه اللفظة، قال الحافظ يعني في الفتح: كذا عند الأكثر. كذا عند الأكثر يعني لله وللرسول وللمسلمين. عند الأكثر يعني عند أكثر رواة الصحيح، عند أكثر رواة الصحيح لله وللرسول وللمسلمين. يقول الحافظ: كذا عند الأكثر. وفي رواية ابن السكن: لا، كذا عند لليهود وللرسول وللمسلمين. قال: كذا عند الأكثر يعني كما هي عندنا. قال: وفي رواية ابن السكن: لله وللرسول وللمسلمين. هذا كلام الحافظ، كذا عند الأكثر، وفي رواية ابن السكن: لله وللرسول وللمسلمين. نعم، أحسن الله. هذا الأخ يقول: رحم الله أخي موسى، هل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر يعني أن موسى صلى الله عليه وسلم ابتلي بأشد من ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يقوله تواضعا صلى الله عليه وسلم، وإلا المقصود بصبر موسى فيما لما قالوا عن موسى بأنه آدر، لما قالوا عن موسى بأنه آدر كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. كانت اليهود يغتسلون عراة لا يستحي الرجل أن يتكشف عند أخيه، ولم يكن هذا محرما في شريعتهم، فكانوا يغتسلون مع بعض عرى، كل ينظر إلى عورة الآخر، إلا أن موسى صلى الله عليه وسلم كان يستحي من أن يغتسل أمامهم، وهذا في البخاري سيأتي معنا، أو مضى معنا أظنه، مضى معنا ثوب حجر مضى معنا. فكانوا هم لا يستحيون يغتسل الرجل أمام أخيه، بل كلهم جماعة يغتسلون عراة، وموسى صلى الله عليه وسلم كان يختبئ ويغتسل وحده، فقالوا: والله ما يتستر عنا موسى إلا لأنه آدر. آدر يعني فيه عيب خلقي، وهو مرض، الأدرة مرض يصاب بها الإنسان، وهو الذي يسمى الآن بالفتاق، فتتضخم خصية الإنسان بسبب الفتاق الذي يحصل له. فقالوا: ما يتستر منا موسى إلا لأنه آدر. هذه هي الأذية التي تعرض لها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وكليمه، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فقام موسى يغتسل يوما فنزع ثيابه على حجر ودخل يغتسل، فلما خرج أراد أن يأخذ ثوبه من على الحجر، ففر الحجر بثوبه، فصار يركض وراءه يقول: ثوبي حجر، حتى جاء الحجر ووقف بين الناس. قلنا هذا قبل مدة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وأما ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء في مكة على يد قريش، وفي المدينة على يد المنافقين واليهود، وكذا مشرك العرب يوم بدر ويوم حنين ويوم أحد ويوم الخندق، لا شك أنها من الإيذاءات الكبيرة جدا التي تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هذا تواضعا كما يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، قال أو قال: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، وإذا بموسى باطش بجانب العرش فلا أدري أصعق ممن صعق ثم أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا صلى الله عليه وسلم تواضعا، وإلا هو لا شك أنه أوذي بأكثر مما أوذي به موسى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وهو سيد بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. نعم، نزل عبد الله بن مغفر رضي الله عنه حين وقع جراب شحم فنزل وأخذه، والناس يعانون وقتها من جوع، فأخذه وقال: لا أعطي من هذا أحدا. ثم التفت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يتبسم، يعني يتبسم من حاله ومن قوله رضي الله عنه. قال: فاستحييت منه، استحيى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، رآه وسمع ما قال وتبسم له، فاستحيى منه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عبد الله بن مغفل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون: حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. نعم، وهو كذلك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار. يعني كل على حسب حاله. قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، يعني الجزية في السنة. أهل الذمة من أهل الشام كانوا يدفعون 4 دنانير في العام على الرجل البالغ المقتدر، تسقط الجزية عن النساء وعن الصغار الذي ما بلغ سن الرشد، وعن الكبير الهرم، يعني لا يدفع إلا المقتدر. قال: ما بال الجزية؟ ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، يعني اليهود والنصارى الذين في اليمن في ذاك الزمان، لماذا يؤخذ منهم دينار واحد؟ واليهود والنصارى أهل الذمة في الشام يؤخذ منهم 4 دنانير. قال: من أجل اليسار، يعني الغنى والفقر، فأهل الشام أغنياء مقتدرون، وأهل اليمن ليسوا كذلك، ليسوا بمقدرة أهل الشام في ذاك الزمان، ولذلك الجزية المضروبة عليهم كانت دينار واحد في العام، وأهل الشام 4 دنانير. طيب شيخنا، هنا في الهندية بعض الزيادات. في البداية قال: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. عندكم الذمة فقط هكذا؟ نعم. وأيضا بعد ذكر الآية قال: وهم صاغرون أذلاء، هكذا؟ نعم. بعدها الزيادة في الهندية وكذا في هامش اليونينية قال: والمسكنة مصدر المسكين، هكذا؟ موجود عندكم؟ في حاشية. نعم. إيش يقول؟ قال: وبعده لأبي ذر وابن عساكر عليه صح: والمسكنة مصدر المسكين، أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون، هكذا في الهندية وفي هامش اليونينية. إذن هذه زيادة من رواية أبي ذر وابن عساكر. أي جميل. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عاما حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة، فرق قال نعم. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. نعم، عمر رضي الله عنه ما أخذ الجزية من المجوس، وكان متحيرا في شأنهم، وكان يقول ما أدري ما أصنع بهؤلاء المجوس، يعني هل أخذ منهم الجزية أو لا. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وشهد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، من مجوس البحرين، وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ذلك أن الجزية تضرب على أهل الكتاب، على اليهود والنصارى. فلما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس، والمجوس هم عباد النار، المجوس هم عباد النار الذين يعبدون النار، وهم في ذاك الزمان كانوا أهل فارس، وأكثر أهل العراق كانوا على المجوسية، والبقية كانوا على النصرانية قبل أن يأتي الفتح الإسلامي، وقبل يعني أن ينتشر الإسلام في ذاك البلد أو في تلك البلاد. وكان دين المزدكية وهم المجوس، وكان دين المزدكية يبيحون الفروج، ما عندهم شيء اسمه حرام. فكان الرجل ينكح أمه، والرجل ينكح أخته، والرجل ينكح بنته، والرجل ينكح خالته وعمته، فيتزوجون في المحارم، والمرأة تتزوج بأبيها أو تتزوج بأخيها أو تتزوج بأبيها وهكذا. فأرسل عمر، كتب إلى الأحنف ابن قيس أن فرقوا بين ذوي المحارم من المجوس، يعني هؤلاء المجوس الذين هم الآن في حكمنا، في حكم الإسلام، في حكم عمر رضي الله عنه، من كانت تحته امرأة هي من محارمه، يعني من كان متزوجا أمه أو أخته أو بنته يفرق بينهما. هذا الذي يقوله، قال ماذا قال؟ فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم صلوا في المسجد النبوي وقدموا من قراهم، والأصل أن الأنصار كانت كل قرية تصلي في مسجدها، لأن كل قرية من قرى الأنصار لها مسجد، كما قلنا يعني بنو سلمة لهم مسجدهم، وبنو عمرو بن عوف لهم مسجدهم وهو مسجد قباء، وبنو معاوية لهم مسجدهم الذي يسمى الآن بمسجد الإجابة، فكل قرية لها مسجدها يصلون فيه. لكن لما سمعوا وهم كلهم فقراء مساكين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حين سمعوا أن أبا عبيدة جاء بمال البحرين فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني كلهم جاءوا وصلوا الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يصيبوا من هذا المال شيئا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا كلهم عنده تبسم رضي الله تعالى تبسم صلوات ربي وسلامته عليه. نعم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما هلكتهم. ذلك لأن فتنة هذه الأمة في المال، فإذا سلط المال على هذه الأمة فتنوا بها، وهذا عبر التاريخ لو تنظروا، يعني هلاك الأمم كان بسبب الأشر والبطر وكثرة النعم ثم كفران النعم بعد ذلك. نعم، قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله ابن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في موازي هذه. قال نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان، ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر رضي الله عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن، يعني المزني رضي الله عنه، نعم، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم في الهندية، فقام ترجمان له، فقام ترجمان له فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة سل عن ما شئت. قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. نعم، هذا كان في معركة فتح الفتوح، وهي معركة نهاوند. نهاوند سميت هذه المعركة بفتح الفتوح لأن بنهايتها انتهت دولة كسرى ودخلت بلاد فارس كلها في دين الله سبحانه وتعالى. وجاء البشير يبشر عمر رضي الله عنه بالفتح العظيم، لكن مع الأسف في نهاية هذه المعركة قتل قائدها وهو الصحابي الجليل النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، زلقت فرسه في الدماء فسقط رضي الله عنه ومات رضوان الله تعالى علينا وعليه وعلى سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الهرمزان هذا الذي ذكر الذي استشاره عمر رضي الله عنه فأظنكم تعرفونه. الهرمزان هذا أحد ملوك فارس. مملكة فارس يا إخوان كانت عبارة عن ممالك، عن دول، عدة دول، كل دولة عليها ملك، يعني البحرين كانت مملكة قائمة عليها ملك تابع لكسرى، واليمن كانت دولة قائمة كان عليها باذام رضي الله عنه ورحمه الذي أسلم وخرج باليمن من حكم فارس ودخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه. وكذا بقية الممالك كانت دول كل دولة عليها ملك يتبع كسرى، كالمناذرة في الحيرة. الحيرة كانت مملكة قائمة، المناذرة عرب نصارى كانوا يحكمونها تحت كسرى، ولذلك كسرى كان يسمى ماذا؟ ملك الملوك، شاهن شاه كان يقال له، شاهن شاه يعني ملك الملوك. وفي الحديث إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، يعني بملك الملوك. فكسرى كان يسمى ملك الملوك لأن تحته ملوك كثر، من ضمنهم هذا الرجل. من هو؟ الهرمزان. الهرمزان هذا هو قاتل البراء بن مالك رضي الله عنه، أخو أنس بن مالك أخوه البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الذي تقحم أسوار الحديقة يوم اليمامة وفتح الباب لخالد رضي الله عنه وانتصر المسلمون. فلما فتح الباب ودخلوا وانتصر المسلمون وجد خالد فيه أكثر من 80 ما بين ضربة وطعنة ورمية، حتى جلس يعالجه شهرا حتى قام رضي الله تعالى عنه. هذا البراء بن مالك من الذي قتله في بعض فتوح العراق؟ هذا الملك، هذا الهرمزان. لكن لما أسلم عفى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه. أسر هذا، لما أسر جيء به إلى المدينة وأدخلوه وعلى رأسه تاج الملك، وقد ألبسوه ثيابه التي كان يلبسها وهو في ملكه أبهة الملك، وألبسوه التاج وأركبوه على فرس وصاروا يطوفون به في أزقة المدينة، والناس تخرج وتعجب منه تنظر إلى تاجه وإلى. فلما جيء به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر أراد قتله لأن الرجل كان سفك في دماء المسلمين، كانت له مصائب وطامات قبلها، وكما قلت لكم قتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، فطلب أن يشرب، فأوتي بكوز ماء فحمل الماء وهو يرتعش خوفا، فسأله عمر عن سبب ارتعاشه، قال أخاف أن تقتلني، قال لا عليك أنت آمن حتى تشرب، فقال أنا آمن حتى أشرب هذا الماء، قال نعم، فألقى الماء في الأرض ثم أسلم بعده. وكان عمر أراد قتله لكنه لما أسلم تركه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. وكان يستشيره أحيانا، واستشاره كما ترون في هذه الحالة، وهذه الاستشارة لها روايات عدة، هذه أصحها وهي التي في الصحيح كما ترون. وذكر أنه اتهم في قتل عمر رضي الله عنه هذا الهرمزان، أسلم طبعا أسلم، لكنه اتهم بقتل الهرمزان لأنه رؤي في لأنه رؤي في ليلة مقتل عمر مع أبي لؤلؤ المجوسي، واقف هو أبو لؤلؤ في ركن في زاوية في بعض أزقة المدينة، فمر رجل من أهل المدينة فلما رأياه اضطرب وسقط بينهما الخنجر الذي قتل به عمر رضي الله تعالى عنه فذكر هذا في اليوم الثاني، لأن في صبيحة ذلك اليوم قتل كما تعلمون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين طعنه الشقي أبو لؤلؤ، أو أبو لؤلؤ مجوسي فارسي أقصد، ومجوسي لكنه من بلاد فارس والهرمزان من بلاد فارس، فاتهم بمقتل عمر رضي الله عنه، وجرت أحداث بسبب هذه التهمة تجدونها، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وذكرها غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ودع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حدثنا سهل بن مكار قال حدثنا مهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. نعم، الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على عمله، وأيلة هي التي تسمى الآن أيلات أو إيلات، المدينة التي هي على ساحل البحر الأحمر في فلسطين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والإل القرابة. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك. في الهندية ذلك بدل ذاك. نعم، ذلك نعم بالنون، ذلك باللون بدل ذاك، ذلك نعم، ذلك لهم ما شاء الله. أحسن الله إليكم. على ذلك يقولون له، قال: فإنكم سترون بعدي أثرة أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ الأنصار حين صارت البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والبحرين هي ساحل الخليج، يعني من طرف العراق إلى عمان، هذا كله كان يسمى في ذاك الوقت البحرين، يعني الكويت والبحرين والمنطقة الشرقية والإمارات، هذه كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بالبحرين، وهي من أخصب الأراضي كما تعلمون، هجر هي أرض النخيل، فأراد أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيهم تلك الأراضي الخصبة للأنصار إكراما لهم. قالوا لا والله يا رسول الله، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل ما تقطع لنا، يعني تعطيهم كما تعطينا، وإلا ما نقبل، إما أن تعطي المهاجرين كما تعطينا أو لا نأخذ. فقال إنكم ستجدون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إما لا، يعني إن أبيتم إلا ذلك فإنكم ستجدون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر رضي الله عنه من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. هكذا بيديه، قال لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني غرف بكلتا يديه هكذا وهكذا وهكذا، يعني غرفت لك بيدي. فجاء إلى أبي بكر، جاء جابر إلى أبي بكر وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بكذا وكذا، لأنه لما جاء مال البحرين نادى أبو بكر في الناس من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتنا، من له وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فليأتنا. فجاءه جابر وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هكذا لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا بكلتا يديه. فأمره أن يغترف بكلتا يديه، فاغترف مرة واحدة، قال عدها، فعدها وإذا هي 500 درهم، فقال خذ مثليها، خذ مثليها، يعني خذ 1500. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال فقال لي أحثه، فحثوت حثية، فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال أمر فلم يرفعه، وفي الهندية فلم يستطع، وكذا في هامش اليونينية فلم يستطع بدل فلم يرفعه. صلى الله عليكم. قال فقال أمر بعضهم يرفعه علي، فقال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهل. عندكم منه؟ حسن الله عليكم. نعم. قال لا فنثر، عندكم منه؟ أنا ما عندي. فنثر منه. نعم. في الهامش. طيب. فنثر منه. نعم. ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، والمعاهد هو الكافر الذي يدخل بلادنا بعهد وأمان، هذا معصوم الدم، لا يجوز قتله، لا يجوز الاعتداء عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم. قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال بيت المدراس هو عالمهم، يعني من يطلق عليه الآن الحاخام، يعني زعيمهم الكبير عالمهم، قال حتى جئنا بيت المدراس. نعم. فقال: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول أنه سمع سعيد بن جبير رضي الله عنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت: يا أبا عباس، ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني. فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث. قال: هذه الأمور التي أراد أن يكتبها لهم، فلما قالوا: يكفينا كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، أوصاهم شفويا بدلا أن يكتب. إذن ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما كتم شيئا، والله ما قبض حتى أدى الرسالة وبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة، ما كتب شيئا مما أمره الله عز وجل أن يبلغه. وكيف يكتم والله عز وجل قال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذي أراد أن يكتب لهم، وهم تنازعوا عنده، بعضهم قالوا: يكتب لنا، وبعضهم قال: ما يحتاج يكتب لنا، النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وعندنا كتاب الله حسبنا. قال: قوموا عني. ثم أمرهم بما أراد أن يكتب، أوصاهم بما؟ بهذه الأمور. نعم، ماذا قال؟ فأمرهم بثلاث. قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنوح ما كنت أجيزهم، والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان: هذا من قول سليمان. نعم. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة في الهندية المقبري، وهو كذلك، يعني هو سعيد هو المقبري. نعم. في الهامش، نعم، في هامش اليونينية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. والله ما يستحوا على وجوههم، يكذبون ويفتضح كذبهم ثم يكذبون أخرى، يعني ما رأيت مثل اليهود في جراءتهم على الكذب، يكذبون ولا يستحون. يعني هنا كذبوا حين ذكروا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يعني أبوكم الأعلى، جد قبيلتهم. قالوا: فلان، وهم كذبة. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فأقروا. ثم قال: هل أسألكم عن أمر آخر تخبروني ولا تكذبون؟ قالوا: نعم، ولو كذبنا لعرفت كذبنا. ومع ذلك كذبوا، فهم جراء على الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. في الهندية: نستريح منك، توجد في الهامش: نستريح منك. قال: وزاد في حاشية البقاعي: منك، ونسبه لنسخة. هكذا في حاشية البقاعي. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا هم اليهود، آمين وإليكم، اليهود يزعمون أن الله عز وجل جعل عمر الدنيا 7000 سنة، هكذا يزعمون، وهذا كذب. يقولون: الدنيا عمرها منذ أن خلقها الله إلى يوم القيامة 7000 سنة، هكذا يزعمون، وهذا ليس بصحيح طبعا. قالوا: ونحن، يعني هم يقولون: نمكث عن كل 1000 سنة يوما في النار. يعني قالوا: يمكثون كم؟ 7 أيام، ثم نخرج، يقولون: نذهب إلى الجنة، وغيرنا كلهم يذهبون إلى النار، هكذا يزعمون. يقولون بأنهم على كل ذنوبهم وكفرهم يمكثون عن كل 1000 سنة يوما، فيمكثون في النار في زعمهم 7 أيام ثم يخرجون ويدخلون الجنة وبقية الناس يدخلون النار. ولذلك قالوا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: نمكث فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها، يعني احنا نخرج ونروح الجنة وأنتم تدخلون النار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني أنتم مخلدون فيها لأنكم كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفرتم بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأنتم أيها اليهود الكفرة مخلدون في النار، ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته مخلدون في الجنة بإذن الله عز وجل وفضله وكرمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع. قلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. ثم حدثنا. كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز. فأهل الحجاز قديما في ذاك الزمان كانوا إذا أرادوا أن يقول فلان أخطأ يقولون فلان كذب. كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز، ولا يقصدون الكذب الذي هو تعمد الكذب أو قول خلاف الواقع، إنما إذا أخطأ الإنسان أو نسي فكانت على لغة قريش هذه اللفظة على لغة أهل الحجاز هذه اللفظة مستعملة، يقولون كذب فلان، كما في البخاري مضى معنا في حديث ابن عباس في قصة موسى والخضر لما سأل ابن عباس أبي بن كعب قال: زعم نوف البكالي أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بن إسرائيل، فقال: كذب. كذب يعني أخطأ، ولا يقصد به قصد الكذب. وكذلك حديث عبادة حين قالوا له: إن أبا محمد فلانا يقول بأن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. كذب يعني أخطأ، يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز، وليس معناها تعمد الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث 40 أو قال 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. باب أمان النساء وجهالهن. نعم. معلش شيخنا دقيقة واحدة هنا. انظروا في هذا الحديث، أنس يثبت الأمرين، يعني يثبت القنوت قبل الركوع والقنوت بعد الركوع. انظروا ماذا يقول. يقول: سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع، يعني هل القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ ماذا قال أنس؟ قال: قبل الركوع، القنوت قبل الركوع. قال: فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، قنوت بعد الركوع، فقال: كذب يعني أخطأ، يعني فهم كلامي على غير ما قصدت. ثم قال: ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا، متى؟ بعد الركوع. يعني يقول أنس: هو سمع مني هذا الحديث ففهم أن هذا على إطلاقه، هو سمع مني فلان الذي أخطأ سمع مني هذا الحديث، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فظن أن هذا على إطلاقه، وليس كذلك، إنما هذا قنوت النوازل، هذا قنوت النوازل. قنوت النوازل يعني أنس يرى أنه متى؟ بعد الركوع. وأما عامة القنوت فقبل الركوع. ولذلك لما قال له: القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبل الركوع. قال: فلان يقول أنك قلت بعد الركوع. قال: لا، ليس كذلك، هو فهم خطأ، إنما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع من أجل أولئك 40 أو قال 70. وعلى هذا اختلف الفقهاء على 4 أقوال في مسألة القنوت، على 4 أقوال في مسألة القنوت، على 4 أقوال، يعني المذاهب 4: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، على 4 أقوال. فذهب 2 منهما إلى أن القنوت قبل الركوع، وذهب 2 منهما إلى أن القنوت بعد الركوع، لأن هذا كله وارد عن الصحابة الكرام، هذا في هذا الحديث ثابت الأمرين، وقد ثبت عن عمر قنوته قبل الركوع، وثبت عن غيره القنوت بعد الركوع. فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن القنوت قبل الركوع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن القنوت بعد الركوع، لكن كل منهما اختلف متى القنوت، ولذلك صارت الأقوال أربعة ما هي قولين. القول الأول وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه أن القنوت في صلاة الفجر في فريضة الفجر في الركعة الثانية قبل الركوع، قبل الركوع. ولذلك تجد عند مالك رحمة الله عليه، تجد الأئمة المالكية في مساجدهم إذا كانت الركعة الثانية تجد الإمام إذا قرأ الفاتحة والسورة يسكت هنيهة فيأتي بدعاء القنوت، ويرون أنه لا يزيد على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الحسن بن علي، حسن بن علي. فتجد عند المالكية في الركعة الثانية الإمام إذا قرأ الفاتحة والسورة يسكت ويقرأ سرا دعاء القنوت، ثم يكبر ويركع ثم يسجد. إذن عند مالك القنوت أين؟ في أي صلاة؟ في فريضة الفجر. الشافعي مثله في صلاة الفجر لكنه بعد الركوع. في مذهب الشافعي رحمة الله عليه أن القنوت في صلاة الفجر لكنه بعد الركوع، يركع الركعة الثانية، فإذا قال سمع الله لمن حمده قنت جهرا، قنت جهرا، خلافا لمالك فإن القنوت عنده سرا قبل الركوع. صاروا قولين. الثالث قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أن القنوت في الوتر لا في صلاة الفجر، في الوتر لا في صلاة الفجر. طيب، في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ قبل الركوع، قبل الركوع لا بعد الركوع، قبل الركوع. والقنوت سرا لا جهرا، ويأخذون بقنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك، لا بما ورد في حديث الحسن. هذه صارت ثلاثة أقوال. القول الرابع هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه أن القنوت في صلاة الوتر بعد الركوع، بعد الركوع لا قبل الركوع. نعم، هذه أربعة أقوال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أمان النساء وجوارهن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك ضحى. باب ذمة مضى معنا هذا. نعم، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثنا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. وتجد بعض الناس يزعم أن السنة ما قيدت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرن، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. وبعض الناس الآن من الجهلة ممن يشككون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: جمع السنة البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. طيب، هؤلاء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتي سنة، إذن في فترة انقطاع. ليس كذلك، هذا يدل على جهلهم أو تعمد كذبهم، بل السنة مجموعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة سنته، قد مضى معنا بعض ذلك في كتاب العلم. فمن ذلك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وقال لابن عمرو، لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا حق. ثم إن أهل العلم كالخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم وغيره ذكروا جملة من الصحابة كانت لهم صحف، كانت لهم صحف قيدوا فيها بعض مسموعاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن عبد الله بن عمرو كانت له صحيفة تسمى الصحيحة، وأبو هريرة رضي الله عنه كانت له صحيفة تسمى الصادقة، وأبو موسى الأشعري كانت له صحيفة جمع فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كانت له صحيفة جمع فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كانت له صحيفة جمع فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت له صحيفة جمع فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي هذه الصحيفة، هي هذه الصحيفة فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صحيفة تسمى صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي صحيفة كبيرة نثرها مسلم في صحيحه، وأوردها الإمام أحمد في المسند على نسق واحد، يعني كاملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد، يعني الصحيفة كاملة أوردها في مكان واحد خلافا لمسلم، فإن مسلما فرقها على حسب الموضوعات في صحيحه. المقصود أن هناك جملة من الصحابة كانت لهم صحائف جمعوا فيها وقيدوا فيها ودونوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التابعين بعدهم، ومن آخرهم صغار التابعين كالزهري، والزهري هو أول من صنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه، لكنه لم يرتبه ويصنفه على الموضوعات، لأن هم ذاك الجيل وهم التابعين كان تفريغ ما في الصدور في السطور، ولم يكن همهم الترتيب والتبويب والتصنيف. ولذلك كانت تلك الكتب التي ألفها التابعون كانت مخلوطة، يعني قد تجد حديثا في الصلاة وآخر مثلا في البيوع وآخر في الفضائل، يعني غير مرتبة، لأنه ما هو الهدف أنه يرتب على الموضوعات، الهدف أنه يفرغ ما عنده من علم في الصحف، لأنه إن مات يبقى هذا العلم. ثم جاء أتباع التابعين كمالك بن جريج وسفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد والأوزاعي ومن كان في هذه الطبقة، فوجدوا هذه الثروة العلمية التي تركها التابعون، وهي هذه الكتب الغير مرتبة، فكان دورهم ماذا؟ الترتيب، الترتيب على الأبواب. فظهرت عندنا هذه الكتب كالموطأ للإمام مالك وكالسير لابن إسحاق، يعني في نفس الطبقة، وكالجامع لسفيان الثوري وكالزهد لعبد الله بن المبارك وغيرها، وكانت هذه الطبقة الثانية في التصنيف. المهم هذا ليس مكانه، لكن جاءت هذه المناسبة، يعني الناس يزعمون أنه الحديث ما قيد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، ليس صحيحا، بل كانت هناك صحف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صحفا ويبعث بها، يبعث بها. من ذلك أنه كتب إلى عامله على اليمن صحيفة، وحفيده وجدها، حفيد هذا العامل الذي هو مضى معنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجد الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جده ابن حزم حين ولاه بعض نواحي اليمن. وكذا أبو بكر كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث به في الآفاق، كما أرسل بكتاب فيها جملة من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنان الإبل وفي الزكاة وفي أنصبتها، إلى من؟ إلى أنس بن مالك رضي الله عنه حين أمره على البحرين، على البحرين. فالمقصود أن السنة محفوظة في الصدور وفي السطور، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن المصنفين الذين جمعوا السنة في هذه المصنفات والكتب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر رضي الله عنه: إذ قال مترس فقد آمنه. مترس أو مترس هي لفظة فارسية معناها الأمان، إذا قال له مترس يعني أنت آمن فلا يجوز قتله. ولذلك كتب عمر إلى عماله في العراق أنه: بلغني أن الرجل منكم يقول للعلج، للعلج يعني الفارسي الأعجمي، يقول له مترس، فإذا ثبت له قتله، وإنه والله لا يبلغني عن رجل فعل ذلك إلا قتلته، يعني تعزيرا لا حدا، لأنه لا يقتل مؤمن بكافر، لكن كيف تؤمنه ثم تقتله؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذ قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس.